مرض له أحكام كبيرة وخطيرة، وأنا أعلم بداية أن هذا المرض ليس من جنس أمراض الأمة العامة التي تكلمت فيها طيلة الشهر، لكن ليس معنى ذلك أن نتجاهله أو أن نغض الطرف عنه لأنه مرض خطير، بل لقد عده البشير النذير صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، بل وقد يعرض صاحبه للعنة الله جل وعلا أو لغضب الله جل وعلا. يا الله، طيب عم الشيخ تقول لي مرض ملوش نفس المستوى للأمراض، لا أنا لا أقصد بهذا أنه دون هذه الأمراض خطرا في الدنيا والآخرة، وإنما أنا تعمدت أن أختار الأمراض العامة التي أصيبت بها الأمة، ولم أتوقف طويلا أمام الأمراض التي أصيب بها بعض الأفراد في الأمة أو كثير من الأفراد في الأمة. وأرجو من إخواني أن يكونوا قد لاحظوا هذه الملاحظة المهمة في اختياري للأمراض التي ذكرتها طيلة الليالي الماضية. أسأل الله جل وعلا أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين وأمراض أمة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرض الأمة أشرت إليه بالأمس وأنا أتكلم في مرض الاستهانة بالكلمة، إنه القذف. القذف يعني إيه القذف يا مولانا؟ ما نعرفش يعني إيه القذف، وبتقول القذف ده مرض خطير ولو أحكام خطيرة. فتعال معايا للادي وأرجو منك تركيزا زائدا وانتباها واعيا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا العلم والفهم والصدق والإخلاص والقبول والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بسرعة، أنا تكلمت أمس من باب التذكرة وقلت إن الكلمة ليست مجرد حروف يرددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. الكلمة ليست مجرد أحرف يرددها اللسان دخانا يطير في الهواء، ولكن الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. أذكر فقط سامحوني، بكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تقتل بريئا، وبكلمة تسعد إنسانا، وبكلمة تشقي آخر، وبكلمة تفسد علاقة بين رجل وامرأته، وبكلمة تفسد علاقة بين أخ وأخيه. ما أخطر الكلمة، إنها أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، والإنسان المؤمن لا يحتقر قولا ولا عملا، بل يرتعش وجدانه أمام كل كلمة وأمام كل حركة، لأنه يعلم يقينا أنه مسؤول بين يدي الله جل وعلا عن كل قول وعن كل فعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جميل. من بين هذه الكلمات الخطيرة التي يرمي بها اللسان بظلم وبهتان كلمة القذف. فالقذف لغة هو الرمي والسب والشتم والعيب. كلام جميل. يبقى احنا عرفنا الآن معنى القذف. القذف في اللغة معناه الرمي والسب والشتم والعيب وما أكثر هذا وما أكثر هذا وما أخطره. فالألسنة الكثيرة، فالألسنة التي لا تتورع عن السب والعيب والشتم والتجريح والانتهاك ومحاولة إسقاط الرموز والنيل من الأطهار، هذه الألسنة كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن القذف غلب على استعمال هذه اللفظة حين تذكر لفظة القذف يراد بها رمي الرجل المحصن البريء العفيف الشريف بالزنا، أو رمي المرأة المحصنة العفيفة البريئة الشريفة للزنا. غلب استعمال هذا المعنى على لفظة القذف في كتاب ربنا جل وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ معي قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. يا خبر أبيض، معقول يترتب على القذف لعن؟ أقول لحضرتك، مرض في غاية الخطر، وقد يقذف رجل أخاه بهذه المصيبة، بهذه التهمة الكبيرة، وهو لا يعي خطر ما قال. وقد تقذف امرأة طاهرة عفيفة شريفة بهذه التهمة ولا تدري أختها التي قذفتها خطر ما تلفظت به ولا ما يترتب على هذه الكلمة من أحكام. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يا الله، اقرأ معي الآيتين. إن الذين يرمون يقذفون يسبون يتهمون، إن الذين يرمون المحصنات، المرأة المحصنة أو المحصنة كلاهما صحيح في اللغة، المحصنة هي المرأة المتزوجة العفيفة الشريفة الغافلة عما ترمى به وعما تتهم به. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات في غفلة عن هذه المصائب والتهم التي تتهم بها وهي سيدة مؤمنة فاضلة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. أول عضو يشهد هذا اللسان الكذاب الذي تعود على رمي الناس بالباطل، والذي تعود على الكذب، والذي تعود على الألفاظ البديئة القبيحة التي توقع صاحبها في لعنة الله جل وعلا وتعرض صاحبها للعنة الله ولغضب الله في الدنيا والآخرة وهو لا يدري، والمسكين في غفلة تامة لا يدري خطره ما يردده هذا العضو الذي تخضع له الأعضاء كلها وتكفره، كما في رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري: إذا أصبح ابن آدم تكفر الأعضاء اللسان، تكفره أي تخضع له وتذل وتقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إلى هذا الحد. نعم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. ألسنتهم، اللسان ده يشهد عليك يوم القيامة بكل ما تلفظت به وبكل كلمة. وأنا يعني والله الذي لا إله غيره لا يسمع هذا الوعيد مؤمن صادق إلا وسيفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة، قبل أن يتكلم مرة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كبيرة كبيرة مهلكة، موبقة يعني مهلكة كبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي اجتنبوا السبع المهلكات تهلك صاحبها وصاحبتها في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله جل وعلا. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بل وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يا الله، يقذف عبدا من عباده، عبدا من مواليه، عبدا من مواليه، يقذف مملوكا من مماليكه بالزنا فيقام عليه الحد يوم القيامة أمام الله جل وعلا إلا أن يكون هذا العبد أو هذا المملوك كما قال سيده: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، أي إلا أن يكون هذا المملوك كما قال سيده أو مالكه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. لا لا، تاني عاوزين نسمع الحديث ده ثلاث مرات على الأقل. والله تحفظ لنا الحديث ده. الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه. وما أكثر من يتهمون المؤمنين الآن، وما أكثر من يتهمون المؤمنات: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. طب ردغة الخبال يعني ايه؟ ما ردغة الخبال؟ قال: ردغة الخبال عصارة اهل النار. يا رب سلم، عصارة اهل النار من قيح وصديد ودماء. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. يا الله، أمر بشع، كبيرة شنيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل، وخلي بال حضرتك بقى من الأحكام، يعني هذا جانب فقهي لكنه في غاية الأهمية. قال ربنا جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، في أحكام بتترتب على القذف. إذا رمى الرجل رجلا بهذه التهمة الشنيعة، أو رمى رجل امرأة بهذه التهمة الشنيعة، أو رمت امرأة رجلا أو أختا لها بهذه التهمة النكراء، كلمة فلانة والعياذ بالله زانية، إن الله وإن إليه راجعون، فلانة كذا، كلمات شنيعة بشعة، أو يا ابن كذا، أو يا بنت كذا، يعني عف اللسان ورب الكعبة في هذه الليالي المرجوة عن ذكر هذه الألفاظ الخطيرة التي تعرض صاحبها وصاحبتها للعن في الدنيا والآخرة، للعن الله في الدنيا والآخرة. تنبر معي قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا أول حكم. يبقى أول حكم مترتب على القذف الجلد، 80 جلدة للقاذف، إن كان كاذبا كما سأبين. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الحكم الثاني تقبل ترد شهادته، لا تقبل شهادته يا الله. والحكم الثالث وأولئك من الفاسقين، والفسق أن نسقط عنه العدالة، فهو ليس بعدل لا عند الله تبارك وتعالى ولا في الآخرة، ليس بعدل لا عند الله تبارك وتعالى ولا في الآخرة. خلي بالك تاني معايا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أول حكم، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك من الفاسقين. طيب، يبقى رجل والعياذ بالله ترد شهادته ويجلد ويصبح فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا في الآخرة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. مش مجرد توبة يوم يقذف إنسانا بريئا أو تقذف إنسانا بريئة وبعد ذلك تقول أنا تبت بدون إصلاح، لا، لابد من شروط التوبة الإصلاح. ما هو الإصلاح؟ أن تعترف بأنها قذفت فلانة البريئة بتهمة الزنا أو بتهمة كذا، لتبرئ عرضها ولتبرئ ساحتها وشرفها، وإلا فلا تصح توبتها ولا تقبل توبتها. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ورد في حديث، وخلي بالك معايا قوي، رواه الإمام أحمد وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والحديث رواه أيضا الطبري وأبو داود وابن المنذر وابن حبان وابن أبي حاتم وغيرهم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لما نزلت الآية سمعها سيد الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال سعد بن عبادة يا الله، خلي بالك، قال أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ ده سؤال غريب، أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقوله سيدكم؟ ألا تسمعون ما يقوله سيدكم؟ ما يقوله سعد بن عبادة؟ فقال الأنصار لا تلمه يا رسول الله، لا تلمه، ما تلمش سعد بن عبادة، لا تلمه يا رسول الله، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة من شدة غيرته، لا يستطيع أن يتزوج امرأة سيبة، ولنا في رسولنا الأسوة والقدوة، فهو أسوتنا وقدوتنا، وتزوج النبي السيبات والأبكار، بل لم يتزوج قط بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وعن أزواج رسول الله. والله تبارك وتعالى يقول له عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. فقدم السيبات على الأبكار، فلا حرج البتة في ذلك، لكنها غير زائدة عند سيد الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فبيقول له يا رسول الله أهكذا أنزلت؟ فقال النبي يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقوله سيدكم؟ فقالوا لا تلمه يا رسول الله، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، وما طلق امرأة قط فاجترأ أحدنا أن يتزوجها من شدة غيرته. يا الله، سعد بن عبادة عجيب. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال سعد بن عبادة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأعلم أنها لحق وأنها أنزلت من عند الله، والله إني لأعلم أنها لحق وإنها وأنها أنزلت من عند الله تبارك وتعالى. ولكني تعجبت أن أرى لكاعا يقصد امرأته قد تفخذها رجل، يعني يفعل بها الفاحشة عياذا بالله، وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا. ولكني تعجبت أن أرى لكاعا قد تفخذها رجل أن يفعل معها المعصية والفاحشة ثم لا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم إلا وقد قضى حاجته. كلام واضح جدا. في رواية الصحيحين في البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرها من دواوين السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ اسمع اسمع، والله لأنا أغير من سعد. الله أكبر، صلى الله وسلم وبارك على المصطفى. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني جل جلال ربي. الله يغار، يغار صفة الغيرة صفة ثابتة للعزيز الغفار، نعم لا نعطلها ولا نشبهها بصفة الغيرة عند المخلوقين، لا حاشا لله، بل نؤمن بالأسماء الحسنى كما جاءت في القرآن والسنة، ونؤمن بالصفات العلى كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها، بل ومن غير تعطيل للصفة أو تشبيه أو تمثيل. فإذا قال معطل الصفات كيف صفة الغيرة، أنا لا أفهم ولا أعرف كيفية الصفات، فرد أنت يا من تثبت الصفات وقل: وأنا أيضا لا أعرف كيفية الذات. ونفي الصفات نفي للذات، ونفي الصفات نفي للذات. فإذا كان منكر الصفة يقول أنا لا أفهم كيفية الصفات، يقول مثبت الصفات ونحن نقول لا نفهم كيفية الذات، ونفي الصفات نفي للذات. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد في ذاته في صفاته في أسمائه في أفعاله. فنحن لا نعطل صفة أثبتها ربنا لنفسه أو أثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف لا للفظها أو لمعناها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تكييف أو تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا ند له ولا كفؤ له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا مناوئ له. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلال ربي تبارك وتعالى. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله يقول المصطفى: ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. وحمى الله محارمه. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ارجع معايا تاني الكلام سعد بن عبادة، لأنه يعني وضع المسلمين في حرج بالغ. كيف؟ يقول يا رسول الله والله أنا عارف أن الآية حقيقة، وعارف أن الآية حق، وعارف أن الآية نزلت من عند الله، بس أنا أعجب إذا دخل الرجل على امرأته ورآها تفعل الفاحشة مع رجل، فرأى بعينه وسمع بأذنه، يستنى لما يجيب شهود على هذه المصيبة؟ إزاي الكلام ده؟ يقول ابن عباس: فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم، حتى جاء هلال بن أمية، رجل اسمه هلال بن أمية، حتى جاء من أرضه عشاء فدخل بيته فوجد رجلا يفعل الفاحشة بامرأته ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: يا رسول الله، عدت من أرضي عشاء فدخلت على أهلي فرأيت رجلا مع أهلي، فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي غضبا ظاهرا، يا الله، وظهر عليه الغضب وظهر عليه الألم، واشتد عليه ما قاله هلال بن أمية. واجتمع الأنصار حول نبينا المختار وقالوا: يا رسول الله، لقد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. يا خبر أبيض، لقد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. النبي غضبان، الكلام شديد شديد، والله والله تأتي أحيانا فتاوى والله لا يستطيع الإنسان أن يضبط مشاعره، والله. وها هو رسول الله فعلا تعرض عليه مسألة يغضب، ويظهر الغضب عليه ويشتد عليه الصلاة والسلام. شوف الشدة. النبي يقول لهلال ايه؟ هلال الذي رأى بعينيه وسمع بأذنيه، محدش قال له، ومع ذلك النبي يقول له ايه؟ البينة او حد في ظهرك يا هلال. يا خبر ابيض، مش ممكن يتجيب بينة على الكلام الخطير اللي انت بتقوله ده، يا إما تزلت 80 جلدة. إيه ده؟ مش ممكن. البينة أو حد في ظهرك يا هلال. فقال هلال بن أمية: يا رسول الله، أيدخل أحدنا على امرأته فيرى معها رجلا يعني يفعل الفاحشة فينطلق ليلتمس البينة؟ كلام شديد. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك يا هلال. يا إلهي، يا الله، البينة أو حد في ظهرك يا هلال. يتقدم البينة على ما رأت عينك وسمعت أذنك، يا إما يقام عليك الحد تجلد 80 جلدة، أو حد في ظهرك. اسمع اسمع إلى هذه الكلمات، والله العظيم مهما أوتيت من بلاغة بيان وفصاحة لسان ودقة أسلوب وتبيان، لن أستطيع أبدا أن أعلق بكلمات من عندي على كلمات هلال بن أمية التي عقب بها على كلام سيد البشرية، وهو يقول له: البينة أو حد في ظهرك يا هلال. يرد هذا الرجل بكلمات من أعجب ما قرأت في حياتي كلها. يقول له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إني لصادق، ووالله لينزلن الله عز وجل ما يبرئني به من الحد. معقول الكلام ده؟ الناس دي ارتقت هذا المرتقى، ارتقت مع ربها جل وعلا الى هذا المرتقى: والله اني لصادق، والله لينزلن الله عليك ما يبرئني به من الحد. مش ممكن، ما فيش لسه تشريع نزل في المسألة دي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البينة أو حد في ظهرك، بس هو ده التشريع اللي موجود الآن، يا إما تقدم بينة يا إما نقيم عليك الحد. والرجل يقول والله إني لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرئني به من الحد. مش ممكن يا إخواننا، معرفش ما قدرت أوصل لكم المعنى. مستوى اليقين، اليقين والقرب من رب العالمين الذي وصل إليه هؤلاء الأطهار، هؤلاء الرجال، رجل عنده ثقة في أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى ويطلع على صدق قوله وعلى ما فعلت امرأته، وينتظر أن يبرئه الله جل وعلا بتشريع جديد ينزله على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما تحرك أحد من مجلسه، خلي بالك، والله الرسول لسه في مكانه ما تحركش، الصحابة جلسين والحوار صعب والأنصار مستمعين، لقد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة يا رسول الله، وهلال بن أمية يتهم امرأته بالزنا، مسألة كبيرة وفتوى خطيرة تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأول مرة وضع صعب. يتنزل الوحي جل جلال ربي، سبحان من يعلم السر وأخفى، سبحان من يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحان من لا يغيب عنه شيء، تبارك من وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المرأة المجادلة تشكو إلى رسول الله، تقول عائشة وأنا في جانب الحجرة، والله لا أسمع كثيرا من كلامها حتى سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وأنزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جل جلال السميع البصير، جل جلال ربي، ينزل الوحي على قلب البشير النذير. وكان إذا نزل الوحي عرف الصحابة جميعا، يتحضر العرق من وجه رسول الله كحبات الجمان، أي كحبات اللؤلؤ في اليوم الشافي، أي في اليوم الشديد البرودة. فصمتت الألسنة وصمتت الأنفاس وتعلقت الأبصار بالنبي المختار، حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي، ورسول الله يقرأ الآيات التي تحمل تشريعا جديدا ولأول مرة، لتجيب الآيات على سؤال هلال بن أمية وعلى مسألة هلال بن أمية. فتنزل الآيات في سورة النور بعد الآيات التي تلوت، ينزل قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم، يا الله أشهد يا رب أنك الحق، أشهد والله أنك الحق، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب، أي عن امرأته، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يا الله، معرفش حضرتك استوعبت المعنى. حكم جديد نزل، الآية دي تسمى في القرآن بآية الملاعنة أو آية اللعان. والذين يرمون أزواجهم، أي بالفاحشة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما يقدرش يروح يجيب شهود في المصيبة دي، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، في حكم الزيد. ايه هو؟ فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فصل يا مولانا. قال عليه الصلاة والسلام: ارسلوا اليها، يا الله ارسلوا الى امرأة هلال بن امية. فجاءت امرأته فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى زوجها الآيات، وذكرهما بالله تبارك وتعالى ووعظهما، ثم قال الرجل: يا رسول الله، والله إني لصادق، والله إني لصادق، ووالله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لاعنوا بينهما، لاعنوا بينهما. فطلب من هلال بن أمية أن يشهد أربع شهادات بالله. قال: أشهد بالله أربع مرات. شهد أربع مرات بالله على صدقه بأنه من الصادقين وبأنها كاذبة. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذه الخامسة إنها الموجبة، أي التي توجب عليك لعنة الله في الدنيا والآخرة إن كنت من الكاذبين. فقال: والله يا رسول الله، لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، والله إني لصادق وإنها لكاذبة. فشهد المرة الخامسة على صدقه وكذب امرأته. فقيل لها: تقدم اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فشهدت المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، واعلمي أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذه الخامسة إنها الموجبة التي توجب عليك لعنة الله في الدنيا وغضب الله في الدنيا والآخرة. فتلكأت المرأة ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت المرأة في المرة الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما، وهذا هو ما يترتب على اللعان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما، وأمر ألا ينسب الولد الذي ستضعه هذه المرأة، أمر ألا ينسب إلى أبيه، ألا ينسب لهلال بن أمية، وإنما ينسب لأمه، ولا حتى للرجل التي قذفت به، وهو رجل يقال له شريك بن سحماء. يعني لا ينسب الولد لا إلى الزوج، إلى هلال بن أمية، ولا ينسب الولد إلى الرجل التي قذفت به وهو شريك بن سحماء، وإنما ينسب لأمه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقذف الولد وألا يسب، ففرق بينهما. ويقام على المرأة حد الرجم إن لم تلاعن، هذه الأحكام التي ترتب على اللعان. أما إن لاعنت المرأة زوجها لا ترتب على لعنها إلا حكم واحد، ألا وهو أن يسقط الحد عنها، يعني لا ترجم، يعني لا ترجم. هذا إن لاعنت هي الأخرى زوجها. أما إن لاعن الزوج فقط ولم تلاعن المرأة يقام عليها الحد رجما. هذا حكم الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أخي الحبيب، لأن الوقت يطاردني فالساعة أمام عيني وبين يديه، إذا أردت أن تقف على بشاعة هذا الجرم وهذا المرض، فأرجو سريعا أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قذف في عرضه وفي شرفه، في شرفه وفي طهارته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وقذف في صيانة حرمته، وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، وهو الشريف الذي ما عرفت الدنيا أشرف منه ولا أطهر منه ولا أزكى منه، ورمي في من وقذف في من؟ في حبيبة قلبه، في الصديقة بنت الصديق، في الحصان الرزان، في الزهرة المتفتحة في بستان الإسلام، المترعرعة في بيت النبوة، في أم المؤمنين عائشة. ترمى عائشة بالزنا ومع من؟ مع صحابي جليل، مع صفوان بن المعطل، مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، الذي يرمى في دينه وعقيدته حين يرمى بخيانته لنبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. تأخرت عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، وأرجو أن تتصوروا امرأة عفيفة كعفة عائشة إذا أرادت أن تقضي حاجتها وهي في جيش كله من الرجال، يا ترى هل ستبتعد مترا أو مترين أو 100 متر أو 200؟ امرأة عفيفة حية، زهرة الحياء التي تفتحت في بستان الصدق في بيت الصديق، وسقيت بمداد النبوة في بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة انصرفت. المهم باختصار، كلكم يعرف القصة، ما عادت إلى مكانها إلا وكان الجيش قد رحل، وكانت توضع في الهودج وينزلون الهودج ويضعون الهودج بداخله بعدما نزلت آية الحجاب. الشاهد نامت أم المؤمنين رضي الله عنها حتى جاء صفوان المعطل السلمي، فلما نظر إليها ورأى هذا إنسان قال إن الله وإن إليه راجعون. تقول: فوالله استيقظت على استرجاعه، فلما رآني عرفني، وما استيقظت إلا على استرجاعه، وكان يراني قبل آية الحجاب. قالت: فلما رآني خمرت وجهي بجلبابي، غطت وجهها بجلبابها، فقال: إن لله وإن إليه رجع. فقط لم يزد صفوان على هذا، وأناخ الراحلة وركبت أم المؤمنين رضي الله عنها، وأدرك صفوان الجيش في نحر الظهيرة وقت شدة الحر. برواية الصحيحين، في غير رواية الصحيحين يقول الخبيث رأس النفاق عبد الله بن أبي: وما أكثر المنافقين في الأرض، والله لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات، والله لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات، أي من قلة أهل الإيمان الخلص في الأرض ولكثرة المنافقين في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما رأى رأس النفاق أم المؤمنين عائشة على دابة أو على بعير صفوان، قال الخبيث رأس النفاق عبد الله بن أبي: من هذا؟ قالوا: أم المؤمنين عائشة. قال: ومن هذا؟ قالوا: صفوان بن المعطل. فقال الخبيث: امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح، والله ما نجت منه وما نجا منها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. انظر إلى القذف، انظر إلى بشاعة الكلمات. يرمى رسول الله في عرضه وترمى عائشة في شرفها بهذه الكلمات الخبيثة، ويرمى الصديق في طهر بيته، وينتشر الخبر، يا الله. وتموج المدينة النبوية شهرا كاملا بهذا الإفك المفترى وبهذا القذف البشع، ولحكمة يعلمها ربي لا تنزل على المصطفى آية واحدة طيلة هذا الشهر، والرسول يتحطم فؤاده من الألم ويتمزق كبده من الحزن. معقول يرمى رسول الله في بيته، وترمى الصديقة، ويرمى الصديق الذي يبكي ويقول: والله والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ صديق الأمة، حبيبة رسول الله. باختصار تستأذن رسول الله أن تذهب لبيت أبيها، وبعد شهر يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الصديق، وعائشة نائمة، كاد البكاء أن يفلق كبدها حين عرفت، كاد البكاء أن يفلق كبدها ورسول الله يجلس بعد شهر كامل إلى جوار عائشة، فيقول بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه تبارك وتعالى، يقول وهو إلى جوار عائشة: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف وتاب إلى الله تاب الله عليه. يا الله يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله واعترف بذنبه تاب الله عليه. تقول: فلما أنهى رسول الله مقالته قلص دمعي، جف الدمع في عينيها، ونظرت إلى أبيها وقالت: يا أبتي، أجب عني رسول الله. فقال: والله لا أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله. فتركت أباها ونظرت إلى أمها وقالت: يا أمه، أجيبي عني رسول الله. قالت: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فقلت: والله لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم غيرت وجهها واضطجعت في فراشها رضي الله عنها وأرضاها، تقول: والله أنا أعلم أن الله مبرئي ببراءتي، ولكني ما كنت أظن أن ينزل الله في قرآنا يتلى، فلشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. تقول: والله ما رام أحد مجلسه، يعني ما فارق أحد مجلسه، حتى أخذ نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه من البرحاء، أي من الشدة ما كان أخذه، وتحضر منه العرق كالجمان، أي كحبات اللؤلؤ في اليوم الشديد البرد في اليوم الشاتي. تقول: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سري عنه وهو يبتسم وهو يقول: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، وقرأ براءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الآيات تقول: أمها قومي يا عائشة، قومي، أي قومي إلى رسول الله فاشكريه واحمديه. فقالت عائشة: لا والله، والله لا أقوم إليه، بل لا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. يا الله، قذف يفلق الكبد ويحطم الفؤاد. الكلمة خطيرة خطيرة. في دقيقة أو في دقيقتين لأختم الحلقة، لأنه لا ينبغي أن أترك القلوب وهي جريحة بهذا الشكل. في مقابل هذا القذف البشع أود أن أبمض الجراح وأن أريح القلوب بصورة مشرقة من صور الصدق في نقل الكلمة. ها هو عمير بن سعد، صبي صغير لم يبلغ 11 من عمره، طفل من أطفال الصحابة. عمير بن سعد ما كملش 11 سنة، 11 سنة، توفي والده وتزوجت أمه برجل ثري غني يقال له الجلاس بن سويد. وفي العام 9 الهجري أمر الحبيب النبي الصحابة أن ينفقوا لتجهيز جيش العسرة الذي خرج لغزوة تبوك. وهذا الغلام المبارك الذي لم يبلغ 11 يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ويرى حثه للمؤمنين على الإنفاق ويرى صور الإنفاق السخية من المؤمنين الصادقين، بل ويرى البكائين الذين يعودون ودموعهم تنهمر مضرارا على وجوههم لأنهم لن يجدوا ما ينفقونه لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعود عمير بن سعد إلى بيت أمه ليقص على زوج أمه على الجلاس بن سويد ما رأت عينه وما سمعت أذنه من كلمات رسول الله ومن كلمات المؤمنين الصادقين. فيقول الجلواس بن سويد كلمات خبيثة خطيرة تخرجه من الإسلام بالكلية وتدخله الكفر من أوسع الأبواب. أعوذ بالله. ماذا قال هذا الرجل؟ قال الجلواس بن سويد لعمير بن سعد: إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. أعوذ بالله. يعني أنت مصدق اللي بيقوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. فنظر الغلام المبارك، الطفل الرجل العملاق، طفل سنه 10 سنين، ما كملش 11 سنة، يسمع الكلمات من زوج أمه: إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. اسمع ماذا قال الولد المبارك والطفل الصادق. قال: يا جلاس، والله ما كان على ظهر الأرض أحد أحب إلي بعد رسول الله منك. يا الله، والله ما كان أحد على ظهر الأرض أحب إلي بعد رسول الله منك. وقد قلت مقالة إن قلتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وضيعت نفسي وديني، خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني. إيه ده؟ إيه ده؟ مين اللي يقول كده؟ طفل سنه ما كملش 11 سنة. يا جلاس، والله ما كان على ظهر الأرض أحد أحب إلي بعد رسول الله منك، ولقد قلت مقالة إن أخفيتها، إن قلتها فضحتك، وإن أخفيتها ضيعت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وإني عازم أن أنطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. سبحانك. وانطلق عمير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال الجلاس بن سويد بالحرف. فماذا صنع الحبيب؟ قال: اجلس يا عمير. ما حقره، ما استهزأ به، لن يسخر منه. امشي يا ولد، سنك 10 سنين ما تفهمش حاجة، انت ما تدرسش، انت ما تربيتش. لا لا لا لا لا, لا, لا. صلى الله على صاحب الخلق، اجلس يا عمير. فأجلس النبي عمير بن سعد إلى جواره وهو الطفل الذي لم يبلغ 11 من عمره. ثم أمر النبي رجلا من أصحابه أن يأتيه بالجلاس بن سويد. هو ده الكلام؟ فتثبتوا، هو ده؟ قبل ما تصدر الأحكام وتتهم الخلق، تثبت يا أخي وتبين بصدق وبدون هوى. فأرسل النبي فأتى الجلاس بن سويد، فجاء الجلاس وحي النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام وسلم عليه وجلس. فقال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد يا جلاس؟ قال: ماذا قال يا رسول الله؟ قال: يقول بأنك قلت إن كان محمد صادقا فيما تقول فيما يقول فنحن شر من الحمير. قال: كذب يا رسول الله، كذب، ما قلت هذا، وأنا أحلف بالله ما تكلمت بهذا أبدا. ونظر النبي إلى الطفل المبارك عمير بن سعد، فوجد الطفل وقد احتقن الدم في وجهه، وبدأت الدموع تنهمر مضرارا على وجنتيه وعلى صدره، وإذ به يسمع الطفل المبارك ينظر إلى السماء ويقول: اللهم بلغ نبيك صدق ما تكلمت به. يا الله، يا الله، اللهم بلغ نبيك صدق ما تكلمت به. وإذ بالوحي يتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصمتت الأنفاس وسخصت الأبصار وتعلقت بالنبي المختار، وسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى في كلمات واضحة مباشرة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا الآيات يا الله. فالتفت النبي إلى عمير بن سعد وأمسك أذنه برفق وحب وحنان وقال له: وفت أذنك ما سمعت وصدقك ربك يا عمير، وفت أذنك ما سمعت وصدقك ربك يا عمير. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأدب والصدق والوفاء والخلق، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يتجاوز عنا وعنكم بمنه وكرمه، وأن يرد الأمة إلى هذه الأخلاق الفاضلة ردا جميلا، وأن يطهرنا وأمتنا من هذه الأمراض والعلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.